بضعة مجلدات لكنها طبعة ناقصة وغير كاملة، وكذلك من صخر ذي نوعين طبعته ناقصة وغير كاملة. الأمر الثالث النقد على الصحيحين. شنع بعض الأغمار في هذه الأعصار في بعض الأمطار على شيخنا أسد السنة الهمام العلم الإمام أنه انتقد وضعف بعض أحاديث الصحيحين، والجواب على هذا من وجوه. أولها أن شيخنا تغمده الله برحمته لم يتفرد بشيء من ذلك، وإنما هو مسبوق في كل هذا أو في كل كله. الأمر الثاني أن شيخنا تغمده الله برحمته كان حريصا الحرص كله عن أن يذب عن الصحيحين من تقد عليهما من الأحاديث، وأبرز ما في ذلك أو أبرز ما يشير إلى ذلك تخريج شيخنا في السلسلة الذهبية الصحيحة في المجلد الرابع منه لحديث الولي من عادني وليا فقد أذنته بالحرب، فأتى بسند البخاري ثم بين تعليل بعض أهل العلم له، ثم بعد ذلك تكلم في الشواهد والطرق والروايات والمتابعات التي طول فيها تطويلا رائعا مبينا صحة الحديث وثبوته دون شك ولا أقل ريب. وفي هذا القدر لله يا أنا وجه الانتصار، والله الموفق للصواب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرنا خير الجزاء. خيرنا شيخنا خير الجزاء. أقول بقي فقط خمس دقائق. يقول السائل يقال في العلة علة قادحة في صحة الحديث وعلة غير قادحة في صحة الحديث، فما الفرق بينهما مع التمثيل إن أمكن وبسرعة إنجاز؟ هذا علة بسرعة ليس منه وإنما منه. أقول أما العلة القادحة فهي العلة التي تكون راسة للحديث كالشذوذ، وهو أشهر العلل وأكثرها الشذوذ علة قادحة. لكن العلة غير قادحة قد تكون الاختلاف على بعض الروايات بين الرقل والوقف، فيكون الرقل صحيحا والوقف صحيحا، بمعنى أن يأتي الصحابي فيستدل بالحديث على معناه، فيقول مثلا طلب العلم فرضه على كل مسلم، لا يقول لا نعرف كيف نقول هذه السبعة، كل مثلا عشر ثلاث مرات وبعضها اربع، ثم تقول بسرعه او يقول الكافر بسرعه لا يصلح هذا. اقول اخواني في الله، فياتي هذا الصحابي فيستدل بالحديث استدلالا لا يسنده، يقول طلب العلم من المطر على كل مسلم، فياتي التابعي فيرويه عنه من قوله، بينما هنالك طرق اخرى فيها اسناد طلب العلم فريضه على كل مسلم الى من؟ الى رسول الله عليه السلام. هل هذا يعيد ذاك او ذاك يعيد هذا؟ لا، كل هنا عند العلم غير قادحه، لان الوقت لا يتعارض مع الرفض. ومنها هنا يقول بعض العلم بأن الراوي أحيانا قد ينشط فيرفع الحديث وقد يكسل فيوقفه، ولا تعارض بين الوقف والرفض، بينما إذا جاء التعارض بين الوقف والإمكان هل العلة قادحة أم غير قادحة؟ قادحة. لماذا؟ لأن الفرق بينما الوصل هو الأصل، والله تعالى أعلم. كيف نفرق بين زيادة الثقة والحديث الشاذ؟ هذا بحث كثير الميول متشعب الأسباب والأبواب، وباختصار شديد أن الأصل في زيادة القبول، أن الأصل في زيادة القبول والرد انما يكون للقارئ. والنظر في هذا الرد لا ينبغي ان يكون محصورا بالالفاظ، وانما يجب ان يكون موجها اول ما يكون الى المعاني. فاضرب على ذلك مثلا كثيرا ما اضربه او اذكره، وهو حديث انما الاعمال بالنيات، رواه الامام البخاري في صحيحه في عده مواضع، في سبعه مواضع. واذا رايت هذه المواضع السبعه ترى انها تختلف الالفاظ بعضها مع بعض، هذا الحديث واحد والمسند الامام البخاري واحد، ومع ذلك اختلفت الفاظ. انما الاعمال بالنيه، انما الاعمال بالنيات، وهكذا. فهل هنالك واحد العلم ادى الى لفظه بالنيه فحكم عليها بالشذوذ لانها تخالف منظمه اللفظه الاخرى وهي بالنيات؟ اما ان النظر انما يكون متوجها اول ما يكون الى المعنى، هل فيه تعارض وتضارب ينظر الى الشذوذ ام لا؟ والا قد اصم الله كل زياده استطاع. ونقطه اخرى ان النظر قد يكون الالفاظ، ولكن ممن لا يحتمل لفظه، قد ياتينا سفيان بن عيينه مثلا او حماد بن سلمه بلفظ، فياتي اخر لا يكاد معروف الروايه فضلا عن ان يكون صحيحا وروى الحسن الحديث، هل يقبل مخالفه لفظه او لفظ روايته لروايه سفيان او حماد او غيرهما او غيرهما؟ هل يقبل ولا يقبل؟ اذا النظر في الرد اول ما يكون او اول ما يكون الى ماذا؟ الى المعنى. فان نزل درجه الى اللفظ فيجب ان ننزل درجه اخرى لمعرفه الراوي، هل يحتمل تقبله او مخالفته ام لا تحتمل. وفي علم الامام ابن ابي حاتم ومرفوع في مجلدين ضخمين في غير موضع منه قوله والزيادة من السنن مقبولة، يذكر هذا تأصيلا وتقعيدا ليكون هو الأساس الذي إذا وجد ما ينقضه فيكون بالتبع لا بالعصارة والأسان. وفي هذا القدر الكفاية، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله. يقول السائل، وقد طرح هذا السؤال اكثر من مره، سمعت الشيخ ناصر يقول ان الاثري لقب موضة العصر في هذه الايام، فما تعليقكم يا شيخنا الاثري؟ ويقول اخر ايضا، ما رايكم بالفاظ سماحه وشيخ ومعالي يا سماحه الشيخ؟ إما أن يكون الأخذ قاصدا فمن سؤاله قبل الجواب، وإما أن يكون مستهزئا فيستهزئ الله. أما السؤال الأول في كلمة الأثري، فقد كتبت في ذلك بحثا لا أقول مطولا ولكن شبه مطول في الصفحة الأخيرة من كتاب طيب التنبيه، ولو أن الأخذ وظل به ان شاء الله انه سيصير من المتابعين، كان ينظر ويبحث وراى ان شيخنا رحمه الله عندما ذكر هذه الكلمه ذكرها في الرد او في معرض رده على بعض المدعين فقال موقف العصر، لانه في نفس الموقف قال فان كان اثريا حقا لفعل كذا وكذا. إذا هنالك أثري الحق عقيدة سلفية ومنهج سلفي وسلف سلفي يعظم علماء السنة ويعطيهم قدرهم، فهذا هو الأثري الحق. وكلمة الأثر أو النسبة إلى الأثر ذكرنا في المجلس السابق بعض من أدلتها. قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم الأمر الذي أنا فيه ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر. وذكرنا كلمة الإمام العراقي يقول في أول منظومة الألفية يقول الراجي رحمة المستدلي عبد الرحيم بن المسيلتلي بل أنا رأيت كتاب كتب القومية العربية للشيخ بالذات في طبعته الأولى قبل أكثر من 40 سنة قبل أن يخلقني ربي يقول على ملاك على قدرته تأمين عبد المعزيز بن عبد الله بالذات الأشعري قبل 40 سنة. هذه الكلمة لا شك في جوابها وفضلها واستحبابها لمن كان على هذا النهج يتبع السنة ويحرص عليها وليس في تزكية بل سئل الشيخ بن باز هل قولنا شرعي وسلفي تزكية؟ قال هذا واجب لا بد منه حتى يتميز اهل السنة عن غيرهم. فالان هنالك من ينتظر حزبيا ومن ينتسب مذهبيا ومن ينتسب قمعيا افلا يكون النسبة او افلا تكون النسبة الى المنهج والسنة والاثر والسلف الصالح من باب اولى واولى تبتدي ام عندك شيء ان السماح والمعاني والنيافة والفضيلة هذه الفاظ لا تكثر منها الا ما استحسنه العلماء من قبل فكلمة تظنة الشيخ بمن هي له اهل لا مانع منها وقد سمعناها من سيرنا بل من مشاريخنا من قبل ومن بعد. اما كلمة سماحة فهي درجة اعلى وتقال لمن هو اعلى فمثلا الشيخ بن باز كان يذكر بالسماحة لكن اليوم كلمة السماحة تطلق فقط على وزير الاوقاف مثلا وبالتالي قد لا يكون هو صاحب سماحة ولكن لقبا وجاهيا يذكر هذا اللفظ. اما كلمة سماحة من الشيخ بن باز فوجد كلمة اقوى واكبر فهو اهل السماحة. اما من دونه فلا اظن انها تقال الا اذا هو مثل كمثل شيخنا علي عبد الرحمن وشيخنا محمد بن صالح بن تيمين وهم كبرى وكل من سواه ممن بعده ولا ان تبقى ولا تنجي الا الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولا تقل احوالنا من حبنا ولا تقل